بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من المنهجية في دراسة الفقه، وقد وصلنا إلى المقدمة الخامسة. المقدمة الخامسة: ما هي مراحل دراسة الفقه؟ وهذه لا شك أنها مسألة عظيمة الأهمية، فما هو السبيل إلى التدرج في دراسة الفقه والتمكن فيه؟ دراسة الفقه لها ثلاثة مراحل، إن تدرج فيها تمكن في الفقه بإذن الله. إذن انتبه لهذه الثلاث المراحل. الأولى: مرحلة تصور المسائل بإيضاح معاني العبارات وتقريبها للأذهان مع معرفة أحكامها، وهذه المرحلة تناسب المبتدئين. إذن الأصل إذا درس المبتدئون درسا في الفقه فما يحتاج هنا أن تذكر له الأدلة ووجه الاستنباط، يكفي أن يفهم معنى هذا الكلام، تذكر له المسائل وأحكامها، مثلا أركان هذه العبادة، يكفي أن يفهم ما معنى ركن، شروط هذه العبادة، ما معنى الشرط، واجبات هذه العبادة، سنن هذه العبادة، فهو يميز بين هذه المعاني. إذن هنا في المرحلة الأولى يكتفي بهذا، وهذا سيكون سهل عليه، أليس كذلك؟ انظر لو درست المبتدئين على هذه الطريقة سيكون سهلا عليه، بخلاف إذا ذكرت له في كل نقطة أدلة ذلك ووجه الاستنباط من هذا الدليل. وقد تكون المسألة خلافية كما هو حال كثير من مسائل الفقه، وربما زاد الإشارة إلى الأقوال الأخرى أو الأدلة الأخرى، هذا لا يناسب كما تقدم، هذا مرحلة أرفع من هذه. إذن أولا في دراسة الفقه يكفي أن يفهم الطالب ما معنى هذه المسألة، ما معنى هذا الكلام، وما هو حكمه، وهذا لا شك صار قليلا، ولهذا حصل الضعف في كثير من طلبة العلم في الفقه، لأنه يبدأ في دراسة الفقه دراسة متوسعة. لكن انظر لو درس طلاب العلم الفقه على هذه الطريقة، يبدأ أول ما يبدأ على هذه المرحلة المختصرة بداية، ثم يأخذ المرحلة التي تليها. قال: والثانية مرحلة ذكر أدلة المسائل، وهذه المرحلة مناسبة للمتوسطين. إذن هذا أرفع، في المرحلة الأولى يكفي أن يفهم معناها، معنى العبارات مع حكمها. المرحلة الثانية ستبدأ تذكر له الأدلة، ولهذا الفقهاء أيضا ألفوا كتبهم على هذه الطريقة، فيوجد متون مختصرة، المتون المختصرة هل تذكر الأدلة؟ لا تذكر الأدلة، فقط يذكر لك الأقوال في المسألة، يجوز كذا وكذا وكذا ويحرم كذا وكذا، يجمع لك المسائل في الباب. ثم في كتاب أوسع قليلا ماذا يفعل؟ يذكر لك دليل كل مسألة. ثم في كتاب أرفع يبدأ يذكر لك الخلاف والأقوال والأدلة ونحو ذلك. وقد يتدرج أيضا بالنسبة للخلاف، قد يبدأ بذكر الخلاف في المذهب، يعني مثلا الإمام أحمد له قولان، أو في المذهب قولان في هذه المسألة، ثلاثة أقوال. فأحيانا بعضهم قد يبدأ بعد مرحلة ذكر الأدلة المرحلة الثالثة يذكر الخلاف داخل المذهب، ما هي الأقوال، ما أدلتها، ثم مرحلة أوسع الخلاف عند جميع العلماء، يعني يترقى لخلاف السلف وبقية العلماء. إذن هذه المرحلة الثانية مرحلة معرفة أدلة المسائل، هذه تناسب المتوسطين، يبدأ يترقى، عرف المسائل وأحكامها، عرف أدلتها وكيفية الاستنباط. قال: والثالثة مرحلة ذكر الأقوال المختلفة وأدلتها والترجيح بينها، والترجيح بينها، وهذه مرحلة المنتهين، هذه المرتبة مرتبة عالية في الفقه. وكما تقدم لو أن طالب العلم ابتدأ بمرحلة المنتهين ولم يمر بمرحلة المبتدئين والمتوسطين سيحصل له الضياع، سيحصل له الضياع وتتشتت عنده المسائل، كما تقدم في كلام ابن عثيمين رحمه الله وغيره، فهذا خطأ. إذن يتدرج في دراسة الفقه شيئا فشيئا. والطريقة إن شاء الله التي سندرس بها زاد المستقنع هي طريقة المتوسطين، فنأخذ تصور المسائل بإيضاح معانيها والفرق بينها وبين ما في الباب، ونذكر أدلة المسائل ونشير إشارة فقط إلى القول الآخر إن احتاج إلى ذلك. يعني قد نذكر الإجماع إن كان في المسألة إجماع أو كان قول الجمهور، أو أحيانا في بعض المسائل نشير إلى الخلاف في ذلك، ولا سيما ما خالف أئمة كبار مثل ابن تيمية وابن القيم وبعض العلماء المعاصرين مثلا ونحو ذلك. المقدمة السادسة: ما أنواع المسائل الفقهية؟ الجواب: المسائل الفقهية نوعان. الأول: مسائل مجمع عليها، وهذه لا يسوغ فيها الاجتهاد بإجماع أهل السنة، ولو ادعى مدع أن ظاهر الأدلة تخالف الإجماع فهي مجرد دعوى فارغة لا قيمة لها، وفيها طعن عظيم بالسلف بالجهل أو الضلال، وكلاهما عظيم. إذن لو ادعى أن ظاهر الأدلة تخالف إجماع السلف، معناه إما أن السلف كانوا جاهلين أو كانوا عالمين وخالفوا عن علم، وكلاهما عظيم. إن كانوا جاهلين، إذا قال السلف عصرا بعد عصر يذكرون هذه الأدلة ولم يفقهوا معناها حتى اكتشف معناها بعض المتأخرين، هذا ماذا ما معناه؟ معناه كانوا جهالا، كانوا لا يفقهون، كانوا فقط مجرد رواه للأخبار من غير فقه لها. والأمر الثاني: إذا كانوا يعلمون الحكم وخالفوا ظاهر الأدلة، هذا ضلال، هذا ضلال وانحراف. إذن كلاهما عظيم. وهذه المسائل القول فيها واحد، سواء درس متنا حديثيا أو متنا فقهيا، ولا يقال فيها مذهب، وهذا أمر مهم. المسائل المجمع عليها ما يقال هذا مذهب الشافعي، هذا مذهب أحمد، إنها مجمع عليها بين المسلمين. قال: ولا يقال فيها مذهب، ولا يقال تقليد، حتى التقليد يكون في المسائل الاجتهادية، أما المسائل المجمع عليها هذه ليس فيها تقليد. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المستدرك على مجموع الفتاوى: التقليد قبول القول بغير دليل، فليس المصير إلى الإجماع تقليدا، لأن الإجماع دليل، الإجماع هو نفسه دليل، الإجماع أعظم الحجج كما يقول شيخ الإسلام في رفع الملام. قال: وكذلك يقبل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقال له تقليد، بخلاف فتوى الفقيه. إذن ما كان دليلا في نفسه، دليلا صريحا واضحا، هذا لا يقال فيه تقليد، لا يقال فيه تقليد. التقليد يكون في المسائل الاجتهادية التي يختلف العلماء في فهمها. انتهى كلامه. قلنا: والنوع الآخر من المسائل الفقهية مسائل مختلف فيها، وهي المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد وتختلف أنظار العلماء فيها بناء على الخلاف في ثبوت الدليل. هذا الأمر الأول: هل ثبت هذا الدليل أو لا؟ إذن أول بحث سيبحث في الدليل، إن كانت آية مثلا فهذا لا شك أنه ثابت، هذا متواتر. إن كانت من الآيات الصحيحة سندا الشاذة قراءة، القراءات الشاذة التي تخالف رسم المصحف، هنا الآن هي صحيحة، هل سنأخذ منها حكم أو لا؟ هذه مسألة فقهية أو مسألة أصولية تنبني عليها أحكام فقهية كثيرة. مسألة القراءة الشاذة هل يحتج بها في الأحكام أو لا؟ إذن انظر، هذا يتعلق بدليل القرآن. ثم أيضا إذا أتينا إلى السنة ننظر هل ثبت هذا الدليل أو لم يثبت. إذن هذه المرحلة الأولى الثبوت، ثم إذا ثبت سيكون الخلاف في الفهم. قال: في ثبوت الدليل أو فهمه. إذن قد نتفق على ثبوت الدليل ثم نختلف في فهم هذا الدليل كما هو الحاصل في خلافات الفقهاء، أو الجمع بينه وبين غيره، قد يقول هذا دليل ثابت وأنا أوافقك في هذا الفهم لهذا الدليل لكن عندنا دليل آخر يعارضه. قال: وهذه هي التي قد يختلف القول فيها بين المذاهب أو المذهب الواحد. في المذهب الواحد قد تجد قولين في المسألة، أو بين العلماء، كل بما فتح الله عليه من النظر في الأدلة الشرعية، وهذه هي المسائل التي يقال فيها مذهب العالم كذا. إذن مذهب العالم هو اجتهاده واختياره في مسائل فقهية. سيأتي المذهب في المسألة التي تليها ما معنى المذهب. المقدمة السابعة، ما معنى المذهب؟ الجواب، المذهب هو مجموع الأقوال التي اختارها عالم من العلماء في المسائل الاجتهادية. إذن لابد أن نضبط هذا المعنى. ما معنى مذهب؟ مذهب أحمد يعني مجموع الأقوال التي اختارها الإمام أحمد في المسائل الاجتهادية. مذهب الشافعي يعني مجموع الأقوال التي اختارها الشافعي في المسائل الاجتهادية. وهكذا مذهب مالك، مذهب أبي حنيفة، مذهب ابن باز، مذهب ابن عثيمين، مذهب الألباني. ما معنى؟ ما هو مذهبه؟ الأقوال التي اختارها في مسائل اجتهادية. قال: ولا يختص هذا بالأئمة الأربعة، بل كل عالم من العلماء له مذهب بهذا المعنى. كل عالم لا شك له اجتهاداته، له اجتهاداته الخاصة بالمسائل الاجتهادية، ولكن الله جعل البركة في مذاهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فدان بها المسلمون في عامة أقطار الدنيا عصرا بعد عصر، واعتني بأصولها وفروعها وقواعدها وفي جمع مسائلها وتحريرها وضبطها وأدلتها. إذن المذهب لا يختص بهؤلاء الأربعة، لكن لما اشتهروا وضبطت أصولهم وقواعدهم وتتابع العلماء على دراسة مذاهبهم، صار إذا أطلق المذهب اشتهر أن المراد هؤلاء الأربعة، مذاهب هؤلاء الأئمة الأربعة. وإلا فكما تقدم، كل عالم من العلماء أقواله الاجتهادية هي مذهب. فأنت الآن مثلا لو أخذت الشرح الممتع لابن عثيمين رحمه الله ومررت عليه واقتنصت اختياراته، وهذا قد حصل، يوجد اختيارات ابن عثيمين في تعليقه على الزاد، على زاد المستقنع، خرج في مجلد. فمثلا أخذت اختيارات ابن عثيمين رحمه الله، سيكون هذا الكتاب ما هو؟ مذهب ابن عثيمين رحمه الله، من درس درس مذهب ابن عثيمين. وهكذا اختيارات ابن باز، أيضا قد خرجت مؤلفات في اختيارات ابن باز الفقهي، إما في أسئلة فيها بسط أو اختيارات قصيرة، يعني فقط اختياره في مسألة كذا في مسألة كذا، تخرج اختصر في مجلد واحد. فمن درس هذا الكتاب سيختار مذهب أو سيدرس مذهب الإمام ابن باز. وهكذا لكل عالم من العلماء، لو أخذت أقوال أي عالم من العلماء، مثلا شيخنا محمد بن حزام حفظه الله، لو أخذت فتح العلام أو غيره من كتبه وأخذت اختياراته في المسائل ثم جمعتها في رسالة، سيكون هذا مذهب الشيخ محمد بن حزام. وهكذا لكل عالم من العلماء. قال: فمن ترك دراسة هذه المذاهب فإنه يدرس مذهبا لعالم آخر، سواء الشوكاني أو ابن باز أو ابن عثيمين أو الألباني أو الوادعي أو غيرهم. يعني هذا أمر لا بد منه. هل سيدرس الأدلة نفسها؟ حتى لو درس مثلا حديثيا كما تقدم، سيدرسه بفهم هذا العالم، بفهم هذا الشيخ، بفهم هذا المدرس في المسائل الاجتهادية. إذن هو ولا بد، كل طالب علم لا بد أنه سيدرس مذهبا من المذاهب، إما مذهبا من هذه المذاهب المتبوعة أو سيدرس مذهب شيخه، ولا بد. الآن طالب مبتدئ، هل له الأهلية ينظر في الأدلة وفي أوجه الاستنباط والجمع بينها وبين غيرها؟ ليس عنده شيء من ذلك. إذن هو سيصل إليك أنت تقول له: هذا جائز، هذا محرم، هذا مكروه، هذا مباح، افعل كذا افعل كذا. ماذا سيفعل؟ سيأخذه ويفعل بها. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو المأمور به أصلا. فهذا الآن درس مذهب شيخه فلان، وإن لم يدرس مذاهب هؤلاء الأئمة فلا يخلو طالب علم أبدا، لو درس ما درس لا يخلو من دراسته لمذهب من المذاهب. فمن ترك مذاهب أولئك الأئمة الأربعة فإنه سيدرس مذهب غيرهم. وسيأتي التنبيه إلى أمر مهم، وهو ما يتعلق بما اشتهر في الأزمنة الأخيرة من قولهم: هذا كتاب فقهي أو على أدلة الكتاب والسنة. يوجد كثير من الكتب يقول لك المسائل الفقهية بأدلة الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة مثلا، هذه سيأتي أنها مجرد دعاوى تسويقية للكتاب، وإلا هو في الحقيقة كل العلماء من أين يأخذون؟ من أدلة الكتاب والسنة، فهو سيأتي بأدلة الكتاب والسنة التي أتى بها من قبله، إنما هو سيأتي باختياره، فالكتاب هو مذهبه وليس نصوص القرآن والسنة. فإن قيل هؤلاء العلماء يتبعون الأدلة ويتجردون لها، وهذا للأسف تسمعه من بعض الناس اليوم، لو قلت لهم لماذا لا تدرسون كتب المذاهب وتدرسون مثلا الدرون البهية للشوكاني أو بعض كتب هؤلاء العلماء، يقولون هؤلاء العلماء يتبعون الأدلة متجردون للأدلة. قال فليس هذا مذهبا لهم، وإنما هو اتباع للأدلة الشرعية. فالجواب سبحان الله، هل الإمام أحمد ومالك والشافعي وأمثالهم كانوا يتبعون الرأي والهوى أو يتبعون الأدلة الشرعية؟ وقد تقدم التنبيه أيضا في دروس سابقة أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى أيضا لم يكن يتبع الهوى، وإنما كان يتبع ما ظن ثبوته من الأدلة الشرعية أو ما يوافق بعض القواعد التي يعتقدها أو يقررها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من ظن بأبي حنيفة أو بغيره من علماء المسلمين الذين اشتهروا في الأمة وكان لهم قدم صدق في الأمة أنه يترك الدليل الصحيح بناء لرأيه وهواه فقد غلط عليه. بمعنى هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، له كلام كثير، وهل ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة رفع الملام إلا لبيان أعذار العلماء فيما خالفوا فيه الأحاديث الصحيحة، وكان من رأس المقصودين بهذه الرسالة من؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، هو نفسه نص على هذا في بعض المواضع أن أبا حنيفة رحمه الله كان إذا ثبت عنده الدليل يأخذ به، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وضرب شيخ الإسلام أمثلة أحاديث ضعيفة عند المحدثين، لكن لما بلغت أبا حنيفة وظن ثبوتها أخذ بها، مثل حديث القهقه في الصلاة أنها تبطل الصلاة وتبطل الوضوء، حديث مرسل مراسيل بالعالية ضعيف، لكن أبا حنيفة لما سمع به ورأى أنه ثابت أو ظن ثبوته أخذ بهذا الحديث وعمل به. وذكر شيخ الإسلام أمثلة أخرى. إذا هذا من الغلط على أبي حنيفة رحمه الله أن يظن أنه يترك الأدلة الصحيحة مع علمه بها فقط لهواه ورأيه، إذا ترك حديثا فيكون بناء على قواعد أخرى على أدلة أخرى. قال وهل هؤلاء العلماء المتأخرون إلا عالة على أولئك الجبال ينتقون من أقوالهم وينظرون باستدلالاتهم وأجوبتهم؟ وهل هناك وجه للمقارنة بين هؤلاء العلماء الأجلة وبين أولئك الجبال في العلم والعمل والحفظ والفهم ونفع المسلمين؟ وهل الكلام إلا في المسائل الاجتهادية التي تنازع العلماء فيها غالبا في ثبوت الأدلة وفهمها والجمع بينها وبين غيرها؟ ثم هؤلاء العلماء المذكورون مختلفون في مسائل كثيرة كاختلاف الأئمة الأربعة. الآن لو نظرت في اختلاف ابن باز وابن عثيمين والألباني والواجهي، كم من مسائل اختلفوا فيها؟ كثيرة، حتى جمع بعضهم رسالة في مجلد في اختلاف هؤلاء العلماء. إذا المسائل كثيرة، فبقول من يؤخذ منهم؟ ومن منهم هو الذي قوله يوافق الأدلة؟ الآن هؤلاء يقولون هؤلاء العلماء يأخذون بالأدلة، هؤلاء يأخذون بالأدلة يتمسكون بها يتجردون للأدلة. طيب إذا اختلفوا، من منهم الذي أخذ بالأدلة ومن منهم الذي خالف الأدلة؟ هذا لا يمكن، إذن كلهم يأخذون من الأدلة. فلا شك أن هذا الكلام كلام جاهل لا يعرف الإمام أحمد ولا الشافعي ولا مالكا ولا أبا حنيفة. وهاك شيئا من حال الإمام أحمد رحمه الله، ليعرف الفرق بين هؤلاء الأئمة الكبار ومن بعدهم. في سير أعلام النبلاء قال عبد الله بن أحمد قال لي أبو زرعة أبوك يحفظ ألف ألف حديث، فقيل له وما يدريك؟ قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. سبحان الله، ألف ألف حديث يعني مليون. قال الذهبي فهذه حكاية صحيحة في ساعة علم أبي عبد الله، وكانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابعي وما فسر ونحو ذلك، وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك. انتهى. يعني ما ظنك بالإمام أحمد آثار الصحابة، آثار التابعين كلها يحفظها بأسانيدها؟ الحديث الواحد ربما عنده طرق كثيرة في هذا الحديث، ويقال بعد ذلك الإمام أحمد يقول مثلا بالرأي، يقول بالهوى، يترك الأدلة الصحيحة. سبحان الله، أشك أن هذا جهل عظيم بالإمام أحمد رحمه الله. قالوا في الجامع لعلوم الإمام أحمد، قال أبو علي الضرير: قلت لأحمد بن حنبل: كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي؟ يكفيه 100,000؟ قال: لا. قلت: 100,000؟ قال: لا. قلت: 300,000؟ قال: لا. قلت: 400,000؟ قال: لا. أو ستكون نعم. قلت: 100,000؟ قال: لا. قلت: 300,000؟ قال: لا. قلت: 400,000؟ قال: لا. قلت: 500,000؟ قال: أرجو 500,000. ومع هذا كله ماذا قال؟ قال: أرجو أنه يصلح للفتوى. لو نظرت في سائر علماء هذا الزمان ومن قبلهم، ربما ومن قبلهم عصور متعددة، لا يوجد من قال فيه الإمام أحمد أرجو، لا يوجد من قال فيه الإمام أحمد أرجو. سبحان الله، هذا لسعة علم، كان يرى هذا شيئا يسيرا في زمانه. يعني من كان يحفظ 500,000 حديث، هذا وكما تقدم المقصود الطرق، من كان يحفظ هذا العدد لا زال متوسطا في الطلب، يعني لا بأس أنه ربما يفتي مع التردد في شأنه. سبحان الله. وقال أحمد بن منيع: مر أحمد بن حنبل جانبا من الكوفة وبيده خريطة فيها كتب، فأخذت بيده فقلت: مرة إلى الكوفة ومرة إلى البصرة، إلى متى؟ إذا كتب الرجل بيده 30,000 حديث لم يكفه؟ كتب بيده 30,000 حديث لم يكفه، فسكت، ما أعجبه. ثم قلت: 60,000، فسكت. فقلت: 100,000، فقال: فحينئذ يعرف شيئا. سبحان الله، إذا حفظ إذا كتب 100,000، هنا بدأ بطلب العلم، بدأ يعرف شيئا. سبحان الله، لو كنا في زمنهم لسنا طلاب علم أصلا. المقدمة الثامنة، والمقصود معرفة قدر هؤلاء الأئمة، وينبغي قراءة تراجمهم. اقرأ في ترجمة الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة والشافعي، خاصة هؤلاء الأربعة الذين جعل الله لهم المكانة في الإسلام عصرا بعد عصر، وشهر ذكرهم ورفع الله قدرهم، تعرف ما كانوا عليه من العلم والعمل والتقوى والخوف والورع، وبهذا رفعهم الله جل وعلا. المقدمة الثامنة: ما أنواع التمذهب؟ الجواب: التمذهب 3 أنواع، وهذه أيضا من المسائل المهمة لكثرة الغلط فيما يتعلق بالتمذهب، فإذا عرفت كل نوع عرفت حكمه. التمذهب 3 أنواع: الأول التقليد لعالم في المسائل الاجتهادية، والثاني، وبالنسبة لحكمها سيأتي في المسألة التي تليها، والثاني انتساب لمذهب من المذاهب الأربعة والتفقه على طريقته بالتدرج فيه. إذن هذا معنى التمذهب، فلان مذهبه شافعي. ما معنى مذهبه شافعي؟ معنى تفقه على طريقة الشافعية، درس متنا بعد متن في المذهب الشافعي، واعتنى بكتب الشافعيين، وهكذا فلان حنبلي اعتنى بكتب الحنابلة، درس متنا فقهيا حنبليا. قال: والثالث التزام مذهب من المذاهب الأربعة، هذا الذي هو تمذهب تعبد، يلتزم مذهبا من المذاهب للتعبد به. المقدمة التاسعة: ما حكم التمذهب؟ الجواب: حكمه يختلف باختلاف أنواعه، فإذا لا يطلق القول في التمذهب، بل يفصل في كل نوع منه. الأول سؤال العالم والأخذ بقوله في المسائل الاجتهادية، وهو المسمى بالتقليد، وهذا مجمع على جوازه لمن ليس عنده أهلية الاجتهاد، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما فائدة سؤالهم إلا الأخذ بقولهم، إلا الأخذ بقولهم، ما فائدة سؤال أهل العلم إلا أن يأخذ بأقوالهم. وممن نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وابن قدامة في روضة الناظر وتحريم النظر في كتب الكلام. إذن هذا مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، أن العامي وطالب العلم المبتدئ، يعني من ليس عنده الأهلية للنظر في الأدلة، الواجب عليه ماذا؟ أن يسأل أهل العلم ويأخذ بأقوالهم. ولم يخالف في ذلك إلا بعض القدرية المعتزلة كما ذكر ابن قدامة وتبعه الشنقيطي. إذن القول بأن العامي يجتهد في المسائل هذا ليس من أقوال أهل السنة. بعضهم يقول لك الواجب حتى على العامي أن يتبع الدليل، يعني لابد أن تذكر له الأدلة من أجل أن يفهمها ويكون مجتهدا فيها، ما يكون مقلدا، التقليد كله محرم. هذا خطأ، هذا ليس من أقوال أهل السنة، وإن دخل على بعض المتأخرين. وتقدم مثلا أن الشوكاني رحمه الله بقيت فيه بقايا من المعتزلة، دخلت عليه أقوال المعتزلة وبقيت فيه مثل إنكار الإجماع، ومنها أيضا تحريم التقليد بإطلاق. تحريم التقليد بإطلاق هذا ليس من أقوال أهل السنة، يعني العامي الذي لا يفهم شيئا تأتيه تقول له الأدلة وأوجه الاستنباط، بعض مسألة ألف فيها مجلد في الخلاف فيها، الأدلة في هذا الباب والخلاف فيها وفي فهمها والجمع بينها وبين غيرها، أن لهذا العامي أن يفهم. مثلا لو قال لك عامي في مسألة بيع المال بمثله بزيادة، مثلا أبيعك 1000 ريال ب2000 ريال مثلا، فقلت له هذا لا يجوز، والدليل على ذلك القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل يدا بيد، وعندنا أركان الأصول 4، الأصل والفرع والجامع بين الأصل والفرع والحكم، أو نعم الجامع الحكم الأصل والفرع والعلة، الجامع بين الأصل والفرع والحكم الذي نريد أن نلحق به. فتقول له الأصل الذهب والفرع هذه العملات النقدية، والعلة الجامعة هي الثمنية أو غلبة الثمنية أو كذا، تذكر له أقوال الفقهاء في الخلاف في العلة، ثم الحكم أن نلحق هذا الفرع بذلك الأصل بهذا الجامع، هل سيفهم هذه الأوجه؟ ما سيفهم. إذن هذا لا شك أنه تكلف، هذا ليس من أقوال أهل السنة. إذن أهل السنة يقولون من ليس عنده أهلية الاجتهاد الواجب عليه أن يسأل العالم فيأخذ بقوله، هذا هو التقليد. فمن استفتى عالما في مسألة اجتهادية وأخذ بقوله فقد أخذ بمذهب هذا العالم، فكيف لو أخذ بقوله في كثير من المسائل الاجتهادية فقد صار متمذهبا بمذهبه وإن لم يسمه تمذهبا. الناس اليوم لا يسمونه تمذهب كما تقدم، يقولون هذا العالم متبع الأدلة. فالآن لو نظرت في أحوال أكثر طلاب العلم ستجدهم في كثير أو أكثر المسائل الاجتهادية يأخذون بمذهب عالم معين، هذا تمذهب حتى ولو لم يسمه تمذهبا. والثاني الانتساب إلى مذهب من المذاهب الأربعة المشهورة. والمراد بالانتساب إلى مذهب التدرج في دراسة الفقه عليه والعناية بأصوله وقواعده وفروعه وضبطها، وهي عبارة عن تراتيب علمية في دراسة الفقه وتدريسه كما تقدم معنا مرارا. آلة دراسة الفقه على طريقة المذاهب صار مثل الآلات التي يتوصل بها إلى فهم الكتاب والسنة. قال ولا تعني التعصب له، وهذا جائز بالإجماع الاستقرائي في الأمة منذ استقرار المذاهب إلى زماننا، والعلماء ينتسبون إلى المذاهب، بل لا تكاد تجد عالما بعد استقرار المذاهب إلا وهو ينتسب إليها، وذلك نحو ألف سنة والعلماء على هذا، ولم ينكر ذلك عالم من علماء المسلمين. فابن قدامة وشيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب وابن باز وابن عثيمين حنابلة، والنووي وابن كثير وابن حجر شافعية، والقاضي عياض والقرافي وغيرهم مالكية، والطحاوي والسرخسي وابن الهمام حنفية، والانتساب شيء والتعصب المذهبي شيء آخر. إذن لا يخلط بين هذا وهذا، التمذهب شيء والتعصب شيء آخر. والقول بإنكار الانتساب إلى المذاهب من محدثات هذا العصر فلا يلتفت إليه، إذن هذا محل إجماع. وكما تقدم مرارا الانتساب شيء والتعصب شيء آخر، فأبو حنيفة رحمه الله مع أن المذهب الحنفي من أكثر المذاهب التي حصلت فيها مخالفة للأدلة عن جهل بالأدلة الشرعية أو بتقديم بعض القواعد التي يخالفهم فيها الجمهور، المقصود المذهب الحنفي الذي هو أكثر المذاهب التي يقدح فيها بمخالفة الأدلة، مع هذا كان أئمة المذهب هل كانوا متعصبين أو كانوا فقط منتسبين للمذهب؟ الأئمة كانوا منتسبين فقط. فمثلا بعد أبي حنيفة رحمه الله من هما صاحبا؟ أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن الحسن. خالف أبا حنيفة رحمه الله في نحو ثلث المذهب، في نحو ثلث المذهب. ويذكر شيخ الإسلام أن خلاف أبي يوسف ومحمد بن الحسن لأبي حنيفة نحو خلاف مالك والشافعي. كم الخلاف في المسائل الفقهية بين الإمام مالك والإمام الشافعي؟ كثير جدا. ويقول شيخ الإسلام في موضع آخر لا تكاد تحصى المسائل التي خالف فيها أبو يوسف ومحمد بن الحسن خالف الإمام أبا حنيفة. هل يقال في مثل هؤلاء هؤلاء متعصبة لأبي حنيفة رحمه الله؟ لا يمكن. لكن لما تربوا عند أبي حنيفة ودرسوا الفقه على طريقة أبي حنيفة رحمه الله صاروا ينتسبون إليه، وهكذا من بعده. مثلا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وهو من كبار أئمة الحنفية، وبينه وبين أبي يوسف ومحمد بن الحسن بينهم رجلان فقط، يعني كان قريبا منهما، ومع هذا كان إماما مجتهدا مع أنه كان حنفي المذهب وكان يعني من كبار أئمة الحنفية في زمانه، مع هذا كان يتبع الأدلة. ولما التقى بأبي عبيد بن حربويه من أئمة الشافعية في مصر وتناقش معه في بعض المسائل فذكر له مسألة، فقال الطحاوي بخلاف قول أبي حنيفة، فقال له ما ظننتك إلا، فقال له أبو حنيفة يقول بخلاف هذا. قال وهل كل قول قال به أبو حنيفة أقول به؟ قال ما ظننتك إلا مقلدا. قال وهل يقلد إلا عصبي؟ وهل يقلد إلا عصبي؟ فقال أبو عبيد بن حربويه أو غبي. فصارت مثلا مشهورا في مصر بل واشتهر بين علماء المسلمين إلى اليوم، يقولون لا يقلد إلا عصبي أو غبي، يعني يقلد مع معرفته بالأدلة، صار عنده الأهلية. فالطحاوي صار إماما من أئمة الحديث الكبار. المقصود أن العلماء الكبار في كل مذهب لم يكونوا يتعصبون. انظر هؤلاء المذكورون جميعا كلهم من أئمة المذاهب، ولن تجد واحدا فيهم إلا وستجد أنه يخالف مذهبه في مسائل، في مسائل كثيرة، في مسائل كثيرة متعددة. فإذا هذا الذي عليه العلماء الكبار. أما ما حصل من بعض الفقهاء الذين كانوا يتعصبون للمذاهب هذا من أحوال المتوسطين، لا يوجد من الأئمة الكبار من كان على هذا التعصب، وإنما هو من أحوال بعض الفقهاء والمنتسبين إلى المذاهب. وسيأتي ما يتعلق مسألة التعصب. بقي فائدة قلنا ومما ينبه إليه أن أصل التمذهب حصل في زمن الصحابة والتابعين، هذه فائدة نفيسة وسيأتي النقل فيها. فاشتهر بعض الصحابة بالفقه في بعض الأمصار ودان الناس بفتاويهم وأفتى بها تلاميذهم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.